يسأل عن صحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ دوهم كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الحمد لله والصلاة والسلام. الحديث صحيح وهو هدية من هدايا أمة محمد، وبيبين لك حتى لا تتعجل انك الواحد يصلي يسلم والتشيون الثاني يكون على السلم نازل جد، يقول له ايه ده؟ ده انت اديت شغل ولك عندنا حساب، خد حسابك. كيف تؤدي الشغل ولا تاخد حساب؟ فمن هذا الحساب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. طيب، ولو قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لو مات دخل الجنة، يبقى كده هيخش الجنة على طول، لأنها آية فيها إجلال وإعزاز وفيها صفات الله وأسمائه، ولها عند الله ما له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني قيوم السماء يعني قائم على أمر السماء، والقائم على أمر السماء لا تأخذه سنة حتى تصير تغميضة، التغميضة لا ولا ينام. فطبعا إثبات ما أثبته الله لنفسه، وطبعا دي أعلى يعني ما في عناصر التوحيد لله تعالى. فمن ذكرها منع، كانت كالحجاب بالنسبة إليه. فأي حرص دبر كل صلاة أن تقرأ يعني هذه الآية، فلا يمنعك من الموت إلا من الجنة إلا أن تموت، يعني هي الفاصلة بينك وبين الجنة فقط يعني. فحديثه صحيح. نعم.